فأراد أيضا الشيخ أن يبين مع أنه من أخلاق المغضوب عليهم الحسد، كذلك من أخلاق المغضوب عليهم البخل، أنهم أهل بخل. ذلك ذكر آيات إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل. فذكر البخل وبين أن البخل عام، قد يكون البخل بالمال وقد يكون البخل بالعلم، ولكن هنا يقصد الشيخ الإسلام ابن تيمية البخل اللي هو الخاص بالعلم. وكيف يكون البخل الخاص بالعلم؟ أنهم يكتمون العلم، لذلك الله عز وجل وصفهم في أكثر من آية بأنهم يكتمون العلم. الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ومع ذلك كتموه. وأيضا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، لعنهم الله عز وجل ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. وأيضا إن الذين، هذه أول صفات الذين يكتمون، قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية تتبعا لما جاء في الآيات. إذن كتمان العلم له أسباب، قد أجملها شيخ الإسلام ابن تيمية بناء على ما جاءت الآيات. فكتمان العلم قد يكون بخلا به، كما يبخل في إعطاء المال يبخل في إعطاء العلم، وقد يكون كتمان العلم لأنه يأكل بهذا العلم، إما يأكل أموالا أو رياسة أو جاها، فلا يريد أن يظهره حتى لا يؤخذ منه هذا العلو. هو الله أعطاه علم، فكان نتيجة هذا العلم بأنه كانت له رياسة، كانت قبول، كانت له جاه. فإذا أخرج هذا العلم سيكون لغيره مثله، فهو أخذ حقه بهذا العلم من الدنيا فكتمه حتى لا يكون الآخر مثله، كما قال وكراهة أن ينال غير من الفضل ما نالوه. وقد يكتم العلم خوفا أن يحتج به عليه في مسألة من المسائل، وهذا الذي بينه عبد الرحمن بن مهدي، أن أهل العلم أهل السنة عندما يتكلمون في المسألة يقولون ما لهم وما عليهم، يقول الأقوال وأدلة القول ثم يرجح، ما يكتم علما. لكن الذي تصف بالبخل منه أو لأنه قد يكتم العلم أيضا حتى لا يحتج به عليه، يعلم بأن المسألة فيها أدلة معينة فيخفي، أو أن يتكلم في المسألة فعليه عليه حجة فيخفي هذه الحجج والأدلة حتى لا يحتج به عليه. فكل هذه أسباب يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وجدت في المغضوب عليهم أيضا، أنهم تشبهوا أنهم كانوا فيه من البخل هذه الأسباب. ثم يريد أن يسقط كما يسقط ذلك، فقال ومن المنتسبين طوائف، هذا يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم. إذن هذا موجود في الأمة، موجود، بل موجود في طائفة من المنتسبين إلى العلم، تجد يكتب العلم بخلا كراهة أن يكون له الذي عنده يعطي العلم للناس، فالناس يأخذون يكون لهم علو وجاه ويشار إليهم فيحبس العلم عنهم، أو حتى لا يحتج به عليه فيه فيكتب العلم لذلك، بل قد يفتي بخلاف ذلك، يفتي بخلاف هذا العلم خوفا على المنصب أو على الجاه أو على الوظيفة التي هو فيها. وهذا أصل كان وجد في اليهود، بأنهم الذي حملهم على عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الذي حمل كفار قريش على عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نوع من هذه الأنواع، وهو أنهم خافوا أن يفقدون المكانة التي لهم. كفار قريش خافوا باتباعهم لأن الإسلام جاء لا يفضل العربي على عجمي ولا سيد على عبد ولا غير ذلك إلا بالتقوى، فهم خشوا على أنفسهم بفقد مكانتهم وسيادتهم ومناصبهم. وأيضا اليهود خافوا على أنفسهم في ذلك أيضا، فهذا كان حملا لهم على الحسد وعلى عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كتمان الحق الذي وجدوه في كتبهم. فاليهود كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق، لكن كتبوا وعلى ما يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا على مناصبهم ومكانتهم وغير ذلك. قال الله عز وجل: إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. فهم علموا بأن اليهود علموا أن النبي هو رسول الحق وصفاته عندهم في الكتاب. فإذا كانوا يجتمعون مع بعضهم بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، يعني تتكلمون، لا تتكلموا معهم بل اكتموا ما عندكم من هذا العلم حتى لا يكون حجة عليكم عند ربكم. فكان هذا خلق لليهود. والشيخ لأن الكتاب مبني أصالة على أصل عدم التشبه، فأراد أن يبين بأن من البعض الطوائف المنتسبة للعلم، وهذا حق نراه واقعا، يكتمون العلم، فمن كتم علما تشبه باليهود. ومن كتب علما يعني إما كتب العلم لا يخرجه لأحد ليتعلمه، أو كتب علما في فتوى طولب بها وهو يعلم الحق ولا يريد أن يفتي بهذا الحق فيكتم هذا الحق ويتكلم بباطل، أو كتب علما لأنه لو قاله سيحتج به ولا يفعله، بل وقد يفعل مخالفه فيحتج به عليه فيقال له أنت تفتي بذلك ولا تعمل به. فهو فيخشى أو يخاف أن يفتي أو يخرج العلم يبينه حتى لا يحتج به عليه. والبعض أيضا قد يمنع العلم عن أناس ظنا أنهم لا يستحقون هذا العلم فلا يبينه ولا يظهره. وقد يكون هذا المنع لأسباب أخرى متعددة، يخشى على نفسه أو يخاف على دنياه الذي أخذ منه هذا العلم الذي هو يعيش به فلا يخرجه لغيره فينازعه فيما يأخذه من أموال ورياسة إلى غير ذلك. كل هذه أسباب بيان شخص ابن تيمية من يفعلها من المنتسبين العلم يشابه بها أخلاق اليهود. ذلك قال أيضا: وإذا خلف في مسألة فيكتب من العلم ما فيه حجة لمخالفه، يتناقش في مسألة مع المخالف. أهل العلم حقا يكتبون كما قال عبد الرحمن بن مهدي، ما أمتع هذه العبارة، قال: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. وهذا حقيقة نراه واقعا. تتكلم في مسألة علمية، أهل العلم الذين حقا الله عز وجل حباهم العلم وعندهم تجرد سيذكرون الأقوال في المسألة ويبينون حتى دليل المخالف، سواء هو يريد أن يرجح، إذا كانت المسألة اجتهادية فسيرجح بالأدلة ويقول الترجيح هكذا. أهل الباطل ما يفعلون ذلك، وأهل الأهواء ما يذكرون إلا قولهم فقط ولا يذكرون قول المخالف قويا كان أو ضعيفا ولا أدلة له، فيصدرون للناس بأن المسألة ما هي إلا هكذا. ذلك عبد الرحمن بن مهدي سطر هذه الكلمات: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، هو لا يخشى شيء. هذه مسائل مسطرة موجودة، أقوال الناس وأقوال الطوائف موجودة بالأدلة، ما دام أنت الآن ستبين وتبين الردود والمخالفة ليس عليك شيء، ما يهمك من اتبعك ومن لم يتبعك، المهم تبين الحق. وهذا هذه طبعا عند نقول عند المناظرة وعند المجادلة وعند بيان المسألة، لكن عند العوام أحيانا في الكلام في أمور أحيانا لا تقال للعوام لأنهم لا يفهمون ذلك، وهذا طبعا مجالها ليس هنا. فما الذي يبين، وأحيانا قد يكتم بعض الأمور عن العوام لجهلهم بفهمها وقد تفسد أكثر، وهذا موجود عند كتب علم، لكن الأصل نتكلم عنه بأن عند الكلام وعند بيان الحق لابد للمرء أن يبين حتى البين المخالف ويفند هذا القول. أما من تجده يتكلم في المسألة أما من تجده يتكلم في المسألة فلا يذكر لك إلا قولا هو يقوله فقط ولا يبين لك، طبعا لو كانت مدارسة أو شروحات أو فتوى أحيانا ويطلب فيها البيان الأقوال والرد على المخالف، لأن المسألة تحتاج الأمة لذلك، فاعلم أن هذا ممن يكتمون العلم، وهذا من أهل الأهواء وليس من أهل العلم بحق. والشيخ قال في ذلك بعد أن نقرأ كلام عبد الرحمن بن مهدي: أما أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم، وليس الغرض تفصيل ما يجب ويستحب، بل الغرض التنبيه على مجامع يتفطن اللبيب لما ينفع الله به. وهذه طبعا الشيخ يبين ان هو لن يستفيد اكثر، يعني هو بين اصول بقدر ما يستطيع، ولن يبين التفصيل فيها بما يجب وما يستحب، ان انا مقامه في اكثر من ذلك. لكن هو يريد ان يبين، اذا نستخلص من ذلك من وافق او من كان هذا دأبه في مسألة كتمان العلم بالاسباب التي بيناها، خاصة انا اركز على مسألة من يبين العلم في زمننا الذي هو يوافق الهوى والمصلحة فقط. عندما يتكلم يتكلم بما يوافق ما يراه هو مصلحة، أو بما يراه هو مطابق لهواه، وهذا ليس داب أهل العلم. أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأما أهل الهوى يكتبون ويتكلمون بما يوافق المصلحة والهوى فقط. الله عز وجل قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية التي وصف الله عز وجل بها العلماء هذه عند العلماء بحق، العلماء الربانيون الذين هم إذا تكلموا تكلموا بالحق، لأن هذا ميثاق قد أخذ الله عز وجل على الناس أو على الذين أوتوا العلم، ميثاق وعهد لابد أن يبينوا للناس ولا يكتبون هذا العلم حتى لو خالف هواه ومصلحته، لأن هذا دين لابد أن يبينه. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه: وقال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، بعد أن قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فوصف اليهود بأنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه، فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له، فإنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم، وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العالم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس فعظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين لا فقها ولا رواية إلا ما جاءت به طائفتهم. هذا كلام النفيس من شيخ الإسلام ابن تيمية، يتكلم عن أيضا ما دلنا في أخلاق المغضوب عليهم، وأنهم لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كانوا يعرفون الحق قبل أن يظهر، وهو من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلمون هناك رسول ورسول حق سيأتي، هم كانوا يتمنون أن يأتي منهم، مع أنهم يعلمون أنه لن يكون منهم، سيكون من العرب، فكانوا يعرفون الحق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يقولون للمهاجرين، كانوا يقولون للأوس والخزرج في المدينة: سيخرج الرسول سنكون معه وسنقتلكم قتل إرم عاد وثمود. ومع ذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبعوه، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الله عز وجل في الآية الأولى يقول: وهو الحق مصدقا لما معهم، قال: ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقة، يعني هو الحق ومصدقة لما معهم لما عندهم. فإذا هم يعلمون أن ما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وهو الذي يوافق عندهم في الكتاب ويوافق عندهم في العلم، لكنهم كتموا العلم حسن بخلا وحقدا ملأ قلوبهم على المسلمين أو على النبي صلى الله عليه وسلم وما معهم. لذلك ولما قالوا، قال الله عز وجل عليهم في أول، قالوا إيش؟ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. ما هو الذي أنزل عليكم هو ما أنزل الله. هم قالوا إيش؟ نؤمن بما أنزل علينا. طب أنتم لم تؤمنوا أيضا بما أنزل عليكم، لأن ما أنزل عليكم هو أمر أن تتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم عندما يبعث. قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فإذا هو مكتوبا عندكم، فأنتم لو ادعيتم بأنكم ستؤمنوا بما أنزل عليكم فكان عليكم أن تؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فدل أنهم حتى لم يؤمنوا بما أنزل عليهم، لأن الواجب كان أن يقبلوا ما أنزل علي، يقبلوا ما جاءهم الحق لما هو مكتوب عنده وقد أنزل عليه. فكأن الله عز وجل يفضحهم بذلك. هم يقولون في أول الآية، أو الله عز وجل يقول وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. فلما أنزل عليهم لم يؤمنوا، بل قال لهم بعد ذلك فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين. يعني لو كنتم أنتم تدعون بستؤمنوا بما أنزل عليكم فلما قتلتوا أنبياء الله، قتلوا يحيى عليه السلام وقاتلوا زكريا عليه السلام وأرادوا أن يقتلوا عيسى لكن الله رفعه سبحانه وتعالى، وأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله لما جاءوا أرادوا أن يرموا عليهم من أعلى الحجر. بل ممكن نقول أيضا أن الله عز وجل أراد أن يكون السم الذي وضعته اليهودية أن يعمل بعد ذلك وكان من أسباب القتل، على البعض يعني يقولون في ذلك في السير. لكن أرادوا أن يقتلوا الأنبياء، بل قتلوا بعض الأنبياء في ذلك. ثم ذكر الله عز وجل، ثم ذكر الشيخ قول الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا كما بينا، كانوا يتوعدون الأوس والخزرج عندما يأتي الرسول سيؤمنون به ويقتلونهم. فالله عز وجل قال لعنة الله، فلعنة الله على الكافرين لما فلعنهم الله عز وجل، حلت عليهم اللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل. كل هذا بما كان لهم من غضب من حقد وحسد ومخالفة للحق. لكن هنا المسألة الأهم، هذا بيان قول الشيخ، بيان ما كان عليه اليهود. ثم انظر كيف يصور لنا شيخ ابن تيمية كيف يكون ذلك في من انتسب إلى أهل الإسلام. قال وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العالم أو الدين من المتفقهة أو الصوفية أو المتصوفة أو غيرهم. إذن هنا يقول بأن التمذهب أو التعصب للمذهب وعدم قبول ما يخالف هذا المذهب وهو الحق، من فعل ذلك تشبه بما كان فيه اليهود. ما هو اليهود عصبوا لما هم عليه، ولما جاءهم الحق الذي يعلمونه من قبل لم ينقادوا إليه، فقدموا جماعتهم وقومهم وكتابهم المحرف إلى غير ذلك وهواهم على الحق ما جاء، تعصبوا له لأنفسهم. نعم كذلك إذا وجدت في زماننا أو من المنتسبين كما قال شيخ ابن تيمية في هذا العالم أو من هذا الدين، سواء كانوا من الفقه أو من المتفقهة كما قال أو المتصوفة أو أي أحد نصب رئيسا أو نصب عالما نصب شيخا نصب كبيرا له فقبل منه فقط، وإذا جيء له بما يخالف هذا الذي نصبه أو هذا المذهب الذي هو عليه أو هذه الجماعة التي هو فيها أو الذي عظم أو انتسب إليها أو تعصب لها ولم يقبل الحق أو ما جاء به الشرع وقبل ما هو عليه من مذهب أو من تعصب أو من جماعة أو اتبع فيه رياسة أو اتبع فيه كبيرا أو حتى عالما ففيه شبه مما فعلته اليهود، وهذا هو المهم في هذه المسألة معنا، فيه شبه ذلك التعصب مذموم، سواء كان من الفقهاء أنك تقول أنا أتعصب للمذهب وبعد أن تعلم بأن مثلا المذهب يخالف الكتاب والسنة في هذه المسألة، وهذه مسألة اجتهادية، والأئمة الأصل أحسن الظن أنهم يتبعون الكتاب والسنة، لكن قد يختلف، قد يجتهدوا لا يصيب فيه، لأن فيه فهم للدلالة للدليل، قد يفهم الدليل بغير وجهه المراد، فيفتي أو يخرج حكما شرعيا يخالف فيه الكتاب والسنة، ولا أحد معصوم إلا من عصم الله عز وجل. فإذا أنك تظلم تعصبا للمذهب بعد أن تعلم أن مثلا هذه المسألة المذهب فيه ليس فيه القول الحق، فأنت الآن وافقت أخلاق اليهود في هذا التعصب. وأيضا من وافق كما عند الصوفية هو عنده شيخه يقول له أن تكون بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله يقلبه يمينا ويسارا، ما يقول له يفعله، وافق أو خالف الحق. فكل من تعصب لإمام أو لمذهب لجماعة لفكر معين لمنهج معين برأي معين وخالف ذلك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما فيه الكتاب والسنة فقد وقع في التشبه باليهود في ذلك، لأن المؤمن الحق يتبع الحق ويترك الباطل ويدور مع الحق حيث دار، حتى لو جاء الحق من الكافر يقبله لأن هذا هو الحق. فالمسألة ليست تحزبا لمنهج فقهي أو مذهب فقهي أو جماعة أو مجموعة علماء أو مجموعة شيوخ، لا، التحزب لا يكون إلا للكتاب والسنة فقط، ومن ذهل عن ذلك فقد تلبس كما قلنا ببعض أخلاق اليهود في هذه المسألة. ذلك الشيخ قال: ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية وفقها من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا لهذا الكلام النفيس من شيخ الإسلام ابن تيمية: دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية وفقها. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما قال ردوه للإمام وللجماعة ولا المذهب ولا لا ولا حتى لأهل العلم، قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالأئمة ليسوا معصومين، قدرهم محفوظ ولهم السبق ولهم الفهم ولهم الريادة، ونحن لا شك نتعلم ممن أصدروه مننا من كتب وشروحات وغير ذلك ومؤلفات، لكن ليسوا أهل عصمة. لا يوجد أحد من الناس يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أحد من الناس يجب اتباعه إلا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع ويطاع فيما أطاع فيه الله والرسول، ولا يتبع ولا يطاع في غير ما أطاع فيه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من صدق قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما ردوه لأهل المذهب ولا لإمام المذهب ولا لأقوال فلان، لا. وهذا كان قول الأئمة. الأئمة كانوا كلهم الأربعة من كان الفقهية ولا علماء حتى يعني السنة جميعا، لكن احنا نقول لأن المسائل الفقهية التي فيها الخلافيات، مسائل العقيدة ولله الحمد عند أهل السنة والجماعة مسائل الأصول كلها ما فيها خلاف أصالة، أمور الفرعية في بعض المسائل التي اختلف الصحابة فيها، لكن أمور العقيدة ليس فيها، أهل السنة منهجهم واضح وصريح ومحكم ولله الحمد. لكن نقول في المسائل الفقهية نعم، لأن في مذاهب فقهية في علماء في مذاهب موجود موجودة إلى الآن، وفي مزامن اندثرت كانت موجودة ولم يعني يكتب لها الاستمرار. لكن كل أئمة المذاهب بيّنوا في أقوال لهم على أنهم يؤخذ منهم ويرد، وقولهم إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب بقولهم عرض الحائط ولا يؤخذ به. ومنهم من قال أن الحديث مذهبه، فمن وافق مذهبه قوله قول الحديث عمل به، ولو خالف الحديث يطرح قوله ويعمل بالحديث. وهذه كلها مجمل ما قاله الأئمة. أبو حنيفة رضي الله عنه رحمه الله قال إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. يعني أن القول قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قول الصحابة حجة، لأنهم هم الذين فهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك فمن التابعين وغيرهم فهذا يستأنس به لكنه ليس بحجة. كذلك الإمام مالك كان دائما يشير إلى قبر، قال كل منا يؤخذ، كل منا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر أو صاحب هذا المقام. إذن كل يؤخذ منه ويرد، نعم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة قد تكون اجتهادا، فإما يجتهد ويصيب أو يجتهد ويخطأ، ويحسن الظن بكل الأئمة أو أئمة الفقه لأنهم يجتهدون لاتباع الكتاب والسنة، ما يقولون قولا من رأسهم. لذلك البعض يخطئ لما بنقول في المسألة مثلا أن هذا قول الأئمة أو قول الجمهور أو قول اتفاق المذاهب، أننا نقصد أننا يعني أننا نستدل بهم، لا، إحنا نستدل لهم، لأننا نعلم بأن هذه الأئمة كلها اجتهدت فهم الدليل، فقولهم الأصل فيه أنه مبني على دليل، فلما بنحتج بقولهم نحتج بما أصلوه من أدلة، وقد يصيب وقد يخطئ. الشافعي يقول إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكذلك الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة قال عجبت لقوم عرفوا الإسلام وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. يعني إيش؟ علمت الكتاب ما جاء في الكتاب والسنة تخالف وتذهب إلى رأي سفيان وإن كان هو من هو أمير المؤمنين في الحديث، ثم تلا قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ده الرجل جاء يسأل ابن عمر، ما أذكر الرواية عن ابن عمر في الحج في الإحرام أو من الإمام مالك، أنا أهم أحيانا فيها أن تكون من روايات الإمام مالك أو أرسال ابن عمر، قد يكون الإمام مالك بما أهم. لما أراد أن يحرم من المدينة فقال له أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الحليفة، قال ولكن أريد أن أحرم من المدينة. هو ظن أنه سيحرم من المدينة ففي وقت قبله محرم سينال به أجرا أكثر، فقال هل علي من شيء؟ قال أخشى أن تنزل تحت قوله تعالى فليحذر الذين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم قال فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لأنه تقصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر في الإحرام فقط من مكانه. والفتنة هو زيغ القلب، يزيغ قلبك لأنك تتقصد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما العذاب الأليم هذا أمر عظيم في الدنيا والآخرة. الشاهد أن كل الأئمة بيّنوا بأن قولهم إذا خالف الكتاب والسنة لا يعمل به، وهذا إحسانا ظن بالأئمة. فكيف يأتي من بعدهم يتعصبون لهم ويتركون قول الإمام؟ إن كنت حقا تجل هذا الإمام إمام المذهب لك فأنت انظر إلى ما قاله أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي، فكيف تقدم قوله على قول الكتاب والسنة؟ ده أنت انتقصت منه، لم تقدره وتتبع ما قاله أصالة. والمسألة ليست فقهية فقط، بل هي للأسف ابتلينا بها فيما ظهر من تفكك في بعض المناهج والأفكار والجماعات، فأصبح كل واحد الآن ينتمي أو يميل قلبه لمجموعة معينة أو لجماعة معينة، تجد هو على ما يقول أعضاء هذه الجماعة أو شيوخ هذه المجموعة أو من يميل قلبه لذلك، تجد يقدم قوله وانتهت، وما يقف يتجرد ليعلم أين الحق ولو كان مخالفا لهواه. وهذا عزت في هذا الزمان أو عز ذلك في هذا الزمان من أصبح الآن المسألة انقسامات، فهذه من ابتلي بذلك فوقع فيما مشابهة أخلاق اليهود. ثم ذكر الشيخ رحمة الله عليه قال الله تعالى في صفة المغضوب عليهم: إن الذين هادوا حرفون الكلم عن مواضعه. ووصفهم بأنهم يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل. يبقى هو ما زلنا في صفات المغضوب عليهم اللي هم اليهود. ماذا لو كان كثر ما أعلمه وتعلمته لنجاة نفسي من شدة كان أقول لا أعلم وأنا أعلم. فيها تفصيل: إن كنت تقول لا أعلم وأنت تعلم ويوجد غيرك يعلم وسيقول له العلم فلا حرج عليك، لكن لو كنت تعلم بأنك كتمت هذا العلم ولا يوجد غيرك يبلغه بهذه المسألة أو بهذا العلم، أو من سيبلغه لن يبلغه الحق كأن يكون في منطقة في مجموعة على باطل أو على فكر معين، فيجب عليك أن تبلغ ما لما أنت تعلم هذه المسألة. وإلا كان الصحابة يأتون يسألون فيحيلون على غيرهم ولا يفتون السائل، لأنهم يعلمون أن يوجد من الصحابة من هم أكثر منهم علما أو سينزل منزلتهم فيجيب، فإن كنت تعلم فكانوا يحيلون وهذا لا حرج. لكن لو كنت تعلم كما قلت بأنه لا يوجد من يجيب، أو لو تعلم أن من يجيب سيجيب خطأ وليس على صواب، فيجب عليك أن تبين. أحسن الله عليك. قال: من صفات المغضوب عليهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، قال: يحرفون الكلم عن مواضعه. فقال: التحريف فسر بتحريف التنزيل وتحريف التأويل. تحريف التنزيل التغيير في اللفظ إما بزيادة ونقصان، وهذا أول من فعله اليهود أيضا لما قال الله عز وجل لهم: قولوا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. قالوا حنطة. أصل حطة يعني قولوا حطة أن اغفر لنا، حط عنا الذنوب والخطايا يا رب فاغفر لنا ذنوبنا، فحرفوا فيها وقالوا حنطة، فغيروا وبدلوا في كلام الله عز وجل. بدلا أنهم يستغفروا ويتوبوا والله يقبل منهم ذلك، حرفوا في كلام الله فزادوا في اللفظ. وعلى شكلتهم من قيل لهم الرحمن العرش استوى قالوا استولى، فزادوا في الاستواء إلى من فأصبحت استولى. فهذا تحريف أيضا وزيادة فين؟ في اللفظ، تحريف في اللفظ. وأما التحريف في المعنى أن يثبت اللفظ ويحرف المعنى، وهذه طبعا كل الطوائف المبتدعة بداية من الجهمية نهاية بالأشاعرة في باب الأسماء والصفات فعلوا ذلك، إما بالتعطيل بالكلية قالوا لا يقولون يذكرون اللفظ ولا معنى كالأسماء والصفات عند الجهمية والصفات عند المعتزلة، أو بعض الصفات كما عند المتردية والأشاعرة. كل هذا تحريف، تحريف في المعنى، سواء ينفون الصفات بالكلية أو يقولون اليد القدرة والاستواء الاستيلاء، ويقولون المجيء ما جاء ربك جاء أمر ربك، أو التنزيل نزول الله عز وجل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقول ينزل أمره تنزل ملائكته، كل هذا تحريف، تحريف المعنى. وإن أثبتوا اللفظ لكن حرفوا في المعنى. فأما تحريف التأويل فكثير جدا وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة. وأما تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس يحرفون ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويروون أحاديث بروايات منكرة، وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك وربما تطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل، وإن لم يمكنه ذلك كما قرأ بعضهم كلم الله موسى تكليما. فما سبق كان تحريف في التأويل وفي التنزيل أيضا. وقال ابتلي الطوائف هذه الأمة، ويقصد المبتدعة الذين حرفوا المعاني كما بينا. وأما تحريف التنزيل إما أن يتكلم ويتقول على النبي صلى الله عليه وسلم فيروي أحاديث موضوعة مكذوبة روايات منكرة، أو يتجرأ أكثر كما فعل من أراد أن ينفي الصفات عن الله عز وجل، فأراد وكلم الله موسى تكليما بدل أن ينسب الكلام لله عز وجل بالرفع، فجعل موسى هو الذي كلم الله عز وجل بفتح لفظ الجلال، فجعل موسى هو المتكلم ولو ليس الله عز وجل. هذا أيضا من تحريف التنزيل، سواء تحريف التنزيل كان في السنة أو في الكتاب أن يقرأ بغير ما أنزلت. وطبعا هذه رد عليهم، لأنه لما أراد الجهمية أن يقول ذلك رد عليه المناظر قال وكيف تفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لذلك قال الشيخ بأنه تصدى لهؤلاء الجهبذة الذين يعرفون، أي أهل الحديث، ولهم منا على من جاء بعدهم جميعا الذين نقحوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وردوا الموضوع والمكذوب والمنكر إلى غير ذلك. قال وأما تطاول بعضهم إلى السنة بما يظن أنه من عند الله، بما يظن أنه من عند الله، فكوضع الوضعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة. وهذه كثيرة موجودة، وألف فيها مؤلفات الأحاديث الموضوعة، الحديث الكذب به على النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير تجد أحاديث مشهورة عند العوام وإليها لا أصل، سواء وضعوها ظنا منهم بأنهم يرغبون الناس كما حدث في البعض في الدين، ومن وضعها ليكذب الدين ويلبس، ومن وضعها تعصبا لإمام مذهبي كمن وضع من أحاديث تعظم في الإمام أبو حنيفة وتسب في الإمام الشافعي، والعكس وضع أحاديث تعظم في الإمام الشافعي وتسب في الإمام أبو حنيفة، وأيضا وهكذا. وهذا طبعا كان للتعصب الذي بيانه لما ظهر بعد كثرة الأصحاب للمذاهب، فحدث تعصب للأصحاب للمذاهبهم، فوقع البعض منهم في الأخطاء بأنهم وضعوا أحاديث لعلو مكانة الإمام المذهب الذي هو فيه، وذم مكانة المذهب المخالف، وهذا كله لا يظن طبعا أنه من عمل أهل السنة أو أهل العلم بحق، لكنه قد حدث. وقال وهذا الضرب من نوع أخلاق اليهود وذمها في النصوص كثير لمن تدبر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث. وقال الله سبحانه عن النصارى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، إلى غير ذلك من المواضع. الشيخ يقول بأن هذا الضرب من نوع أخلاق اليهود موجود في كثير من القرآن، لو تدبر أحد القرآن سيجد ذلك، تدبر الكتاب والسنة سيستطيع أن يعني يجد أخلاق اليهود التي ذمها الله عز وجل في الكتاب. والهدف من ذلك أو الحكمة بأنك تحذر الأمة من الوقوع فيها، لأن الأصل الذي معنا هو عدم التشبه بهم، فكان معرفتهم لدفع أن يقع الناس في ذلك. وهذا يكون لمن تدبر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن النصارى أيضا، يعني ذكر صفات اليهود الشيخ، فبين أن النصارى أيضا وقعوا في صفات مذمومة أيضا، اللي هو الصنف الثاني من أهل الكتاب، وذكر أهم ما عندهم الغلو، الغلو الذي حدث منهم في عيسى عليه السلام، قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ثم بين الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، ثم بين الله عز وجل الحكم لمن ألها وثلث وقال في عيسى ما لا يصح أن يقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فبين أيضا ما وقع فيه، وأكثر ما وقع فيه النصارى الغلو، لذلك كل من وقع في الغلو في هذه الأمة قد تشبه بالنصارى أيضا، لأنهم قد غالوا في عيسى عليه السلام وتجاوزوا الحد فيه ورفعوا مرتبة الألوهية. لذلك الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا حكم صريح محكم في كتاب الله عز وجل بتكفير النصارى الذين يقولون بتأليه عيسى وجعلوه إلها. وقد ذكر الله عز وجل في عدة آيات قال فأمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه ويكون له ولد لو ما في السماوات وفي الأرض وكفى بالله وكيل، إلى آخر الآيات في سورة النساء أيضا. فكل من وقع في الغلو من هذه الأمة، الغلو بقى في شيخ كما عند المتصوفة، وقع في غلو في ولي، في صالح، في شيخ، في عالم، في ميت، فصرفوا له العبادة، سواء ذبحوا لهم، نذروا لهم، استغاثوا بهم، سألوهم، دعوهم من دون الله عز وجل، فكل هذا الغلو، بل حتى لو كان غلوا في الآداب والأخلاق يعني مع هؤلاء، فهذا الغلو هو ما فيه شبه ووقع في بما كان فيه في النصارى. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أكثر من مرة على النهي عن الغلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. فبين أنه عبد ورسول، جمع بين أفضل المقامات، مقام العبودية والتي ذكره الله عز وجل عنه في القرآن في خمس مواضع، من الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده إلى آخر ذلك، وهو مقام الرسالة التشريف. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته دعا الله عز وجل قال اللهم لا تتخذ قبري عيدا أو وثنا يعبد من دون الله. هذا من باب الغلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الأمة من ذلك، وحذر الأمة كما جاء في الـ في الـ في الـ في شرح يمكن البلوغ أو يعني الحديث في لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية الصالحين كما في رواية مسلمة لما رقت السلام كانت رأت في الحبشة في الكنيسة أن صور تماثيل، فقال هؤلاء كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا له تماثيل أو بنوا له صور، يعني أولئك شرار الخلق. فالغلو كما قال ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة، حتى خالط كثيرا منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه. الشيخ يبين هنا بأن هناك طوائف في الأمة وقعت في غلو النصارى، وأشدهم كفرا أهل الحلول والاتحاد كما قال أقبح من قول النصارى. فالحلولية والاتحادية كفار، لأن ومن قالوا بوحدة الوجود أيضا، وقالوا أن الكون العالم واحد ما فيش خالق ومخلوق، بل عندهم من قال خالق ومخلوق وقد أشرك، وعندهم الحلولية أن الله قد حل في أوليائه، لذلك لا يرى الخواص عندهم أنهم يعبدونهم، قد وصلوا إلى لا يلزموا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الاتباع هذا للعوام أم خاصة الخاصة قد وصلوا لما وصلوا إليه من اتصال بين ربهم. وهذا كله غلو، بل النبي صلى الله عليه وسلم حذر في الغلو في الأمور اليسيرة، ويرمي الجمرات، مش يسيرة بمعنى ليست في العقائد، في يرمي الجمرات لما أتي له بالجمرات فنظر إليه قال على مثل هذا فرموا، ثم قال هلك المتنطعون إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا يحذر في ايش؟ الغلو حتى في رمي الجمار في اختيار الحصى، فما بالك في الغلو في العبادات وصرفها واتباع الاولياء والصالحين وصرف العبادات لهم الى غير ذلك. فهذا كله اصله من النصارى الغلو هذا، والتنطع هذا في العباده اصله كان عند النصارى، كما هناك اصول في مذمومه عند اليهود، هذا اصل الاصول عند النصارى مساله الغلو. بل النبي صلى الله عليه وسلم انكر ايضا على من يريد ان يزيد في العباده، انكر على الصحابه في الوصال، بل عذرهم لما ارادوا ان يواصلوا، لما رأوا يواصل في الصوم ما اراد لهم ذلك، قال فقال انني ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، ولما يريدهم ذلك راى ان هذا فيه يعني زياده غير مرجوه من الشرع. بل لما جاء الثلاثه يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم يسالون احدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، وقالوا قولتهم، لما قال احد انا كانهم استقالوا عباده النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فلا يحتاج للعباد. فقال احدهم لا انا لا اتزوج النساء، والثاني قال انا اقوم ولا ارقد، والثاني قال انا اصلي افطر. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ايش ما وافق بل غضب، فقام فخطب وبين ان قال فاني انام فاني اقوم فاني اصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء، ثم بين هذه سنته، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأن رأى أن فيه غلو، دخلوا في الرهبانية التي وقع فيها النصارى. والأصل عندنا في الدين الوسط، لا إفراط ولا تفريط. قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تطغوا. الطغيان مجاوزة الحد. فإذا حتى في العبادة أنت مأمور بالعبادة التي جاء بها الشرع، لا تزيد فيها، ولا أنت تدعي بأنك تزيد فيها لأنك تريد أن تكون أكثر تعبدا، لا. هذا الغلو والتنطع ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، ده هذا في الأمور الفقهية الفرعية لو صح القول بذلك، لكن هم وقعوا في أشد من ذلك، كما قال الشيخ ما نقل عنهم قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم أحلوا لهم الحرام فأطعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. وكثير من أتباع المتعبدة وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به، وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. قال سبحانه عن الضالين رهبانية تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. قال الشيخ وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليم. يبقى هنا التأصيل، لما جاء عدي بن حاتم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ ما عبدناهم يا رسول الله، يعني ما صرفناش لهم العبادة، ما صليناش ليهم، ما ذبحناش ليهم، ما سجدناش ليهم، ما دعوناهمش. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم يحل لكم الحلال فتحل لهم الحلال يحل عليهم الحرام فاتبعوهم، أفلم يحرموا عليهم الحلال فاتبعتموهم؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم من دون الله. يبقى أصبحت الآن العبادة ليست فقط أنك تركع وتسجد وتذبح وتذهب عند القبر فقط، أو تذهب حتى للولي نفسه وتفعل له ذلك، لا، ده العبادة شرك، هذا الاتباع أنك أو الطاعة تطيعه في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، لأن الحلال والحرام واحد، يقول لك هذا تفعله وهذا لا تفعله، ومخالف للكتاب والسنة. فمن أطاع مخلوقا في تحليل أو تحريم، طبعا غير النبي صلى الله عليه وسلم، فأطاع مخلوقا غير النبي صلى الله عليه وسلم في تحليل أو تحريم مخالف للكتاب والسنة، فقد وقعت فيها النصارى بأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، شركاء، لأن الطاعة لا تكون إلا لله، والاتباع لا يكون إلا لله، والتحليل والتحريم لا يكون إلا لله، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، فلا أحد يحلل ويحرم إلا الله عز وجل. بل أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل عن الشرع مع خلافه الأصولي، وأن التحليل والتحريم لأنه من لوازم ربوبية الله عز وجل، قال أربابا من دون الله. فمن يطع في ذلك فقد وقع في الشرك. قال تعالى في سورة الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا كما قلنا يسمى عند العلماء شرك الطاعة، طاعة العلماء أو الأولياء بتحريم ما حل الله وتحليل ما حرم الله عز وجل. فمن وقع في هذه الزمان أو في هذه الأمة في ذلك فقد قد وقع فيما وصفهم الله عز وجل، وصف النصارى به الله عز وجل، وصف الله عز وجل النصارى بذلك. فليحذر المرء أن لو يكون منقادا هكذا. الأئمة جميعا رضوان الله عليهم نبذوا التقليد، ما وافقوا بالتقليد، وما دعوا الناس إلى التقليد، وما دعوا أصحابهم من المذاهب إلى التقليد. وللأسف نحن نعيش الآن في 400-500 سنة كما يصنفها بعض الدارسين في المذاهب عصر الجمود والتقليد. نعم في آخر 400 سنة في كثير من المذاهب هو عصر الجمود والتقليد، بل الناس يدعون إلى اتباع تقليد المذاهب فقط ولا اجتهاد، وكأننا كفينا الاجتهاد، مع أن المسائل والنوازل تنزل والقضايا المعاصرة موجودة ولابد لها من اجتهاد على أصول الكتاب والسنة وأصول المذاهب لا إشكال، لكن لابد من اجتهاد، لكن الجميع يريدها تقليدا، وهذا خلافا لما كان يراه الأئمة. بل الغزالي كان يقول في يعني مع أنه محسوب على المذهب الشافعي، قالوا ما قلدنا الشافعي ولكن اجتهاد، أو الجويني في ماسك الغزالي تقليد، قالوا ما قلدنا الشافعي ولكن وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي، فقلنا به يعني لم تقبل إلا إما أن تكون مقلدا. فما بالك أنت الآن الناس كل واحد بقى له قول أو له مكان عند البعض يريد أن يقول القول والناس تقول سمعا وطاعا، ومن خالف أو ناقش بأدب أو بعلم أو غير يضرب بقى بأنه هو إيش مبتدع وضال ومخالف، وأنه هو كل بقى المسميات حتى ما ندخل في أمور، وكل هذا أنه مثلا خالف اجتهاده اجتهاد أحد، أو أنه لم يوافقه على هذا القول، أو حتى اجتهد وأخطأ في المسألة، ما هو لا يؤخذ منه ويرد، لا كيف يكون ذلك، فينزل عليه. هذا غلو، كل هذا غلو، إن لم تقل بقولي فأنت لست معي فأنا أنزل عليك، غلو. ويريدون أن يسحبوا الناس سحبا تقليدا أعمى بدون أن يفكر في شيء أو يتعلم علما أو يكون عنده آلة اجتهاد أو استنباط أو غير ذلك، لا هو يقلد فقط. فهذا الغلو في في في من أهل العلم أو من العلماء أو من الأولياء أو من الصالحين في اتباعهم لمخالفة الكتاب والسنة يوقع المرء في مواقع فيه النصارى والعياذ بالله. قال سبحانه عن الضالين: ورهبانية اتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. يعني ما ابتدعوها يعني ما لم يشرعها الله عز وجل، هذه الرهبانية، وما كتبناها عليهم. هم نعم قصدوا رضوان الله لكن لن ينالوا، كم من مريد للخير لم يبلغه، فالله لم يرضى بذلك. الله عز وجل لا يرضى أن يعبد إلا بما شرعه الله عز وجل، ولا يرضى الله عز وجل بالمحدثات والبدع. ولو أرادوا خيرا كما دخل عبد مسعود أبو عبد الرحمن إليهم في المسجد وهم حلقا يتحلقون حلقا ويذكرون الله بالجماعة، ثم يقول أحدهم فيذكر ويقول أحدهم فيذكر، ودخل عليهم متلثما، فقال لهم عبد مسعود: إيش إما أنكم على ملة أهدى من ملة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتح باب ضلالة. قال: ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن. قال: كم من مريد للخير لم يبلغه. وقال: هذا أنتم تفعلون ذلك وآنية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر وإلى غير ذلك، وكانوا قريب عهد بموت النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تفعلون ذلك. ولم يقبل، فلا يمكن أن يرضى بالبدع ولا المحدثات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، إياكم محدثات الأمور. أول من فعل ذلك النصارى، ابتدعوا الرهبانية والبدع والمحدثات في الدين، ومن سار على ذلك فهو له نصيب من النصارى في ذلك. أما أهل السنة والجماعة فهم الأمة الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفو. قال: وقال الله سبحانه، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فقال الضالون والمغضوب عليهم يبنون فكان الضالون والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك في غير موضع، حتى وقت مفارقة الدنيا لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة، ثم إن الضالين تجد عامة دينهم إنهم يقومون بالأصوات المطربة والصور الجميلة، فلا يهتمون في أمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات. ثم أنك تجد أن هذه الأمة قد ابتليت من اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد بالصور والأصوات الجميلة لإصلاح القلوب والأحوال ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين. ثم قد ابتليت هذه الأمة من اتخاذ السماع، كررها لي. نعم، هذه الجزئية نأخذها منفصلة. قال، ذكر الشيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. تكلم في سورة الكهف لما أرادوا أن يعظمون أصحاب الكهف، قصة أصحاب الكهف، فقالوا لنتخذن عليهم مسجدا، يعني يبنون المسجد على قبور هؤلاء. لما وجدوا أصحاب الكهف وهم أموات، فقالوا بعضهم ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال آخرون الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، سنبني مكانا عليهم. غلبوا على أمرهم يعني أصحاب القوة فيهم، قالوا سنبني مسجد مصلى يصلي على هذه القبور. وهذه دلالة على أنه البناء على القبور كان موجودا في الأمم السابقة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كان اليهود والنصارى يفعلون ذلك أيضا. يعني هو طبعا هذا قبل اليهود والنصارى، لأن أصحاب الكهف ليسوا من أهل الكتاب، لكن إذا كان موجودا ثم جاءوا على هذا الأمر اليهود والنصارى، ثم جاء النهي. لما حد مثلا أحد لا يستدل، بعض الجهال يروح يستدلوا بهذه الآيات على الجواز، وما كانت موجودة، هذا كان شرعا، أو نقول إن هذا ما أقره، لأن الله عز وجل يمكن أن يقر. هم قالوا ذلك على مخالفة على شيء من أمور العقيدة حتى لو اختلفت الشرائع، ثم صار يهود على ذلك بنوا هذا الشركية، فجاء النهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والأحاديث في الصحيحين، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أزمنة نهي عام، لعن الله اليهود النصارى اتخذوا أنبياءهم قبل أنبياء مساجد، ثم جاء نهي قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة ليال أو بخمسة أيام في حديث أيضا الصحيحين، ثم جاء النهي قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم في ليلة موته، لما طرح القميص من على وجهه أو القميص من على وجهه، ثم قال ذلك أيضا اللعن عليهم وحذر ذلك منهم. ففي ثلاثة مراحل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور الأنبياء والصالحين مساجد. وأيضا لما جاء حديث أم سلمة لما رأت في كنيسة في الأرض الحبشة فيها ما فيها من الصور، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فأين بعد ذلك نصوص تذهب أو يعني تناطح، أو لو صح الكلمة هذه، أو تعارض هذه النصوص الصريحة في منع اتخاذ المساجد على القبور؟ قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك في في غير موضع حتى وقت مفارقته الدنيا، وإن دل عليه خلاص مفارقة الدنيا ومع ذلك يحذر من ذلك صلى الله عليه وسلم. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لعنة أولا على اللي فعلوا اليهود والنصارى، ثم فلا تتخذوا اليهود فتتخذوا القبور مساجد، ثم فإني أنهاكم عن ذلك. أي نهي أصرح من ذلك بهذه التأكيد والتكرار وبيان الحكم في اللعن لليهود والنصارى؟ ثم يأتي في زماننا من يقول لا حرج في بناء القبور المساجد على القبور وأنا ليس فيها شيء، والأحاديث في البخاري ومسلم. وعائشة رضي الله عنها قالت إيه؟ لولا ذلك لأبرز قبره. يعني إيش لأبرز قبره؟ لدفن قبره في البقيع مع الأصحاب، لكن هو دفن في حجرته خوفا أن يتخذ عيدا ويغلو فيه الناس وغير ذلك، خوفا من الغلو. لذلك معنى عائشة قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني المقصود بالأبرز هنا أن يدفن مع باقي الصحابة في البقيع فيعلم منه هناك، لكن هنا دفن في بيته حفاظا على التوحيد وعلى أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد ألا يتخذ قبره عيدا. طب إذا من يفعل ذلك تشبه باليهود والنصارى، خلوا بقى النزاع والكلام اللي قاعدين ندخل فيه كل شوية، هو كفر أكبر ولا كفر أصغر، وهو راح دعا الميت ولا ما دعاش الميت، وهو صلاة لا ما دي مسائل طبعا لابد من توضيح، لكن احنا نتكلم عن التأصيل الأول. هل أصلا يجوز في شرعنا أن نبني مساجد على القبور أو حتى ندخل القبر في المسجد، سواء هذا قبل ذلك أو ذلك وهذا؟ هذا أصل المسألة الآن اللي نتكلم فيها. هل هذا جائز؟ هل الذين يخرجون ويلبسون على الناس يتكلمون في كراهة بعض أهل العلم وصحة الصلاة نعم أو بطلان الصلاة أو كذا أو الهوى اللي هو دعا أم هو صلى هناك، أم هل أصل بناء المساجد على القبور يجوز بعد هذه الأحاديث الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اتخاذ المساجد على القبور؟ هل أحد قال ذلك وقال لهؤلاء الناس بأن أصل هذا العمل ما يصح، بل يدخل فيه بعد ذلك الشرك الذي يحدث فيه، سواء كان شرك أكبر أو شرك أكبر أو كان بدعة على الاختلاف؟ لأن لما وجد الأمر حدث بعد ذلك ما حدث، هو مش فيه سد ذرائع، هو مش فيه أن الشارع حفظ جناب التوحيد فمنع النبي صلى الله عليه وسلم. ليش قال ذلك؟ قال ليش؟ لأن اليهود فعل ذلك والنصارى فحدث الغلو، فمنع ذلك حتى لا يحدث الغلو. وقد حدث الغلو الآن مع العراق بقى اللي بتكلموا عنه الآن الموجود في مسألة هو أكبر ولا أصغر ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لكن أصل العمل ما يصح أصالة أن يكون موجود. قال ثم إن الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المضطربة، هنا يتكلم عن مسألة أخرى وأيضا أخلاق أخرى أخذت من عند النصارى وتجد موجودا الآن عند المتصوفة وعند من على شكلتهم، وهي مسألة الغناء والتلحين والأصوات في عبادتهم، وده تجد في النصارى لما تنظر، يعني ما أحد ينظر أصالة، لكن أتكلم أنت لما هم عندهم القداس والترانيم والأشياء دي يفعلونها بالغناء وبالألحان وغير ذلك ويلحنون الأصوات، هذا أصل عند النصارى أخذوه منهم المتصوفة، طبعا المتصوفة المنحرفة حتى لنا يكون الكلام واضح في ذلك، إن أصل التصوف كان عند بعض السلف يعني في مسألة الزهد والعبادة، لكن أصبح الاصطلاح الآن على ما وقع فيه المتصوفة من منكرات ومن بدع وإلى شركيات بعد ذلك أيضا. فقال الشيخ ثم أنك تجد أن هذه الأمة قد ابتليت من استخدام سماع المطرب بسماع القصائد بالصور والأصوات الجميلة لإصلاح القلوب والأحوال، فيه ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين. يبقى أصبح الآن أنت الآن لما تجد هؤلاء الذين يأتون باب الله مزامير ويأتون بالألحان والابتهالات وإلى غير ذلك من الأصوات ألا والصور الجميلة أيضا، صور النساء وصور المردان أيضا للأولاد بناء الصغار، فكل هذا تشبه بالنصارى، وهذا موجود، نعم موجود في اجتماعات هؤلاء المتصوفة وغيرهم من ألحان ومعازف، وهذا نتكلم ليس سماع الألحان والمعازف اللي هي لا، هذه يفعلونها أثناء عبادتهم أو هم يتقربون، هذا مقصد الشيخ، ليس الكلام على مسألة تحريم المعازف بالعموم والآلات الموسيقية غير ذلك، هو يتكلم على أنه كما أن النصارى أدخلت في عبادتهم السماع والقصائد ويظنون أن هذا فيه إصلاح للقلب كما قال وإصلاح للحال، فأدخلوا بقى الترانيم والسماع والألحان والغناء غير ذلك والمعازف. هناك من وجد في الأمة من أخذ هذه الأمور وجعلها طبلة بقى والاهتهالات والتواشيح إلى غير ذلك، ويظنون أن هذا تقرب إلى الله عز وجل في العبادة، فمن يفعل ذلك قد شبه النصارى، من يفعل ذلك قد شبه النصارى، لأن الأصل عموما عندنا في تحريم الآلات الموسيقية والسماع سواء في العبادة أو غير العبادة، لكن نقول إن هذا أخذه من بعض هذه الأمة وفعلوه في عبادتهم، ويظنون أن هذا فيه صلاح للقلب وخشوع إلى غير ذلك، وكيف ينبت في القلب الغناء، كيف يسمع القلب الغناء مع القرآن، ما أدري، ده الغناء ينبت النفاق في القلب، فكيف يجتمع القرآن مع الغناء وهذه الأصوات، فضلا عن كما قال ينظرون إلى النساء وينظرون إلى الصور إلى غير ذلك من الأمور التي كلها مخالفة لشرع الله عز وجل، فمن فعل ذلك كان فيه مشابهة لما فعلته النصارى، وقال سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد ما عليه الأخرى، وأنت تجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة المتعبدة لا يراهم شيئا ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئا، ترى كثيرا من المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا، بل يرى المتمسك بها منقطع عن الله وأنه ليس عند أهلها ما ينفع عند الله، والصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا فهو باطل، هذه حقيقة قطعة مهمة جدا. أولا الشيخ جزاه الله خير رحمة الله عليه يأتي بما كان عليه اليهود والنصارى من أخلاق وأوصاف وطباع وأمور، ثم تجد يبين المثيل لها والمثال لها في الأمة لنحذر من ذلك، وهو كان إخبارا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تحقيقا لما قال صلى الله عليه وسلم لا تركبن سنن من كان قبلك الحديث، فيقول الله عز وجل قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، إذن لا اليهود ولا النصارى وافقوا بعضهم، بل كل واحد جحد الآخر وكذب الآخر وأراد أن يقول إنه هو الذي على الحق والثاني الذي على الباطل، ثم يبين لك أن هذا موجود الآن في الأمة، والصحيح أن كانت اليهود لابد أن تقول إن ما جاء به النصارى استكمالا لما جاء به عيسى استكمالا لما نزل به موسى عليهما السلام، وهذا أن عيسى جاء بما في التوراة لكن وحل لكم بعض الذي حرم عليكم إلى آخر الآيات، وأن عيسى جاء استكمالا للشريعة هذه أيضا وتغيير ما فيها، والنصارى لابد أن يقروا بأن ما عليه اليهود في زمان موسى كان الحق، ثم جاء عيسى ونسخ ما نسخ من ما عليه شريعة موسى عليه السلام، لكن هؤلاء كانوا على حق، لكن كل من الطائفتين أرادت أن تجحد الآخر وكل أراد أن ينتصر لما عنده فقط، لأن الاثنين على باطل والاثنين قد حرفوا، لكن المقصود هنا إيش في الآية قول الله عز وجل إن حتى هؤلاء الاثنين على باطل ومع ذلك لم يجتمعوا في الباطل، بل أراد كل واحد منهم أن يجحد الآخر ويظن أنه هو الذي على الحق، أراد فهذه تبين لك أن الإنصاف كان لابد أن كل واحد يرضى بما عند الآخر من الحق. يقول نعم عند اليهود، النصارى تقول عند اليهود بعض الحق ثم حرفوا أو أساءوا، ونحن واليهود تقول نعم عندنا حق، وعند النصارى في الكتاب الذي جاء به عيسى عليه السلام فيه من الحق، لكنهم ما قالوا ذلك، جحدوا بعضهم بعضا. لو نظرت إلى الأمة تجد أن هذا موجود أحيانا في بعض المنتسبين أيضا، كما قال الشيخ الإسلام، تجد وقسمها المتفقهة والمتصوف. طبعا المتفقهة يشتغلون بالعلم وبالشرع وبالشريعة، والمتصوفة يشتغلون بإيش؟ بالعبادة، الذين يظنون على الحق وهم على الجهل أصلا. فتجد المتفقهة ينكرون على حال المتصوف، يرى لهم جهال ضلال لا يعبدون ليسوا على شيء أصلا. وتجد المتصوفة ينظرون إلى المتفقهة بأنهم ما عندهم غير قراءات وكتب ودراسات، لكن بعاد عن الله في العبادة وفي الاتصال بالله عز وجل وغير ذلك. هؤلاء ليسوا على الحق وهؤلاء ليسوا على الحق، مع أن في كل منهما حق. وهذا الذي يريد شيخ الإسلام أن يبين، أن الصواب ما جاء به الكتاب والسنة. يعني هتجد عند المتفقهة حق، لأنهم بعض الحق اللي هو أنهم يتبعون أو أنهم يتعلمون الشريعة والعلم ويقدمون العلم إلى غير ذلك، وهذا حق، وإن كان قد يكون عندهم تعصب، يكون عندهم مخاهوة موجود، هذا باطل. وكذلك عند المتصوفة هم أهل عبادة وأهل طاعة، عندهم بعض الحق، لكن قد يبنون عندهم من جهلهم أنهم قد يبتدعون وقد يفعلون أشياء من الباطل، فعندهم باطل. الصحيح أن كان كل واحد يقبل الحق من الآخر وينكر على الباطل، لا يرد الطائفة بالكلية، وهو يأخذ ما يوافق الكتاب والسنة ويرد ما لا يوافق الكتاب والسنة ويقول هذا باطل. إذن هنا مسألة هي موجودة أيضا في عندنا، تجد أن كل طائفة تريد أن تكون تجحد الطائفة الأخرى، كل واحد في جماعة ولا في مذهب ولا في فكر ولا في شيء يريد أن يجحد الآخر، يقصي أو يقول ده على الباطل، فلان ده كذا ومن معه كذا، والثاني يرد ده كذا وده من معه كذا، فتجد أن هذا يرد هذا وهذا يرد هذا بالكلية. وهذا من يفعل ذلك كما قال الله عز وجل، قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. طب الصحيح إيش؟ الصحيح أنك تقبل الحق منه وترد الباطل، لكنه انتبه، تقبل الحق وترد الباطل، مش تقبل الحق وتقول أنا غض الطرف عن الباطل كما ابتدعوها في سنوات نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعزو بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا، نجتمع على ما اتفقنا عليه ونناصح بعضنا بعضا وننكر بعضنا على بعض فيما كان باطلا، نقبل الحق وننكر على الباطل. تعال واعرض كلامك على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله عز وجل وسنة صلى الله عليه وسلم، ما كان موافقا على العين والرأس وقلنا به ولو على الرقاء، وما كان مخالفا نرد عليك الباطل. فلنا نحن ننحي الكل ولا نرضى بقبول الباطل ونغض الطرف عنه، وإلا إما سنقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى بأن كل واحد يرد الطائفة الثانية، وهذا يقع، هذا يقع. وإما على النقيض، لا، نأخذ اللي احنا اشتركنا فيه وكأن المنكر الذي نقع فيه لا أحد يتكلم فيه عن الثاني، ولن يكون تمكين أبدا ولا نصر ولا دين هكذا تكون ولا تناصح لهكذا، لا يمكن أن يكون هكذا، لا هذا يصح ولا هذا يصح. الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من عند هذا ومن عند هذا هو حق، وما خالف فيه الكتاب والسنة هو باطل ولا بد أن نبينه، وهذا لا يقدح إلا في من أراد العناد والاستكبار، لكن كل ممكن يشتهد ويخطئ ممكن، وإلا لو كل واحد خالف فنزلنا عليه لأنه خالف لن يبقى لنا أحد من أهل العلم ولا من أهل الصلاح، لأن لا أحد يكون على الدوام موافق ولو قلنا سنقبله لكن لن نتكلم فيما هو فيه الباطل هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لكل مسلم هذا من أصول ديننا، فلابد أن نتناصح بذلك ونبين، هذا هو الفقه لابد أن يكون في هذه المسألة، وإلا سنكون مشابهة فيما قالت اليهود والنصارى. طيب، أول شيخ سننتقل الآن، طيب ننتهي من آخر جزء اللي باقي اللي هو قال وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل منهم في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا والآثار الفارسية قولا وعملا مما لا خفاء فيه على مؤمن عليم بدين الإسلام وما حدث فيه، وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة مما تضارع طريق المغضوب عليهم أو الضالين، وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه إما لاجتهاد أخطأ فيه وإما لحسنات محت السيئات أو غير ذلك، وإنما الغرض أن تتبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم وأن ينفتح لك باب إلى معرفة الانحراف لتحذره. هذا الكلام سنختم به، لأنه بعد أن بين مشابهة اليهود والنصارى بين أيضا بأن هناك مشابهة لفارس والروم من الأقوال والأفعال، ويبين هذا أيضا يدخل في مشابهة اليهود والنصارى، فلا بد لنا أن نشابههم لا في عبادات ولا في عادات، ولابد أن نتجنب حتى ليست اليهود والنصارى نعم فارس روم الذين ليسوا من أهل الكتاب، يعني نتكلم عن الطوائف التي ليست لهم كتاب، فأيضا لابد من مخالفتهم قولا وعملا عادة وعبادة، كما يعني قال الشيخ وبين بأنه ليس الغرض التفصيل في مواقع هذه الأمة، وليس يعني لن يتتبع تفاصيل مواقع هذه الأمة في هذه المشابهة معهم، لكنه سواء كانت في طريق المغضوب عليهم أو الضالين أو غير ذلك، لكن هو يعني هو ليس المقصود استقصاء في الكتاب كل ما كان عليه أهل الضلال والمغضوب عليه أو الضل أو الضل أو الضالون أو الضالين، فهذا كثير، لكن الغرض هو إيش يقول؟ الغرض من هو يضع ضوابط أصول عامة يسير عليها الناس حتى لا يقع ويحذر المرء الانحراف والوقوع في ذلك. لذلك قال وإن كان بعد ذلك قد يقع، يعني ممكن يقع تشبه نعم، لكن قال إيش؟ قد يقع مغفورا لصاحبه. طب ليش مغفورا؟ إما لاجتهاد أخطأ فيه وإما لحسنات محت السيئات أو غير ذلك. يبقى الشيخ بيقول إيش؟ إن ممكن يحدث تشبه، ممكن يحدث طبعا، وكما سيأتي بعد ذلك يبين أن التشبه ده درجات، منه أعلاه الكفر الأكبر ومنه أدناه أن يكون خلاف الأولى، وما بين ذلك بقى من كفر الأصغر ومن كفر ومن بدعة ومن مكروه ومحرم، أو يعني محرم في الشيء الصغير أو مكروه أو خلاف أول، لكن قد يقع نعم قد يقع المرء باجتهاد يجتهد فيخطئ فيقع في المشابهة ولم يتعمد المشابهة، يعني اجتهاد هنا فأخطأ لم يتعمد في مسألة لكن وقع في ذلك، فقالوا هذا إذا ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان فوضع الإثم، لكنه يبين لهم، أو قد يكون بغير اجتهاد وقع في المشابهة ارتكابا لمحرم أو سيئة، فقال إما لحسنات محت السيئات، يعني ممكن يقع في مشابهة من النوع لو قلنا مثلا المحرم ليس الكفر الأكبر، أو المحرم قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة قد تكون كفر لكن وقع في معصية فتغفر له، تغفر في بحر حسناته أو في على حسب، قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، وقصتها معروفة بسبب النزول، الرجل الذي قد قبل امرأة في السوق ويأتي إلى الصلاة أو جاي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يطهره، ظن أن فيها حدا فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه ثم صلى مع الناس فقال أين السائل؟ قال أصليت معنا؟ قال نعم، فتلا عليه قول الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالحسنة تذهب. وعلى أيضا ما حدث من حاطب بن أبي بلتعة لما وقعت القصة منه في مسألة إرساله لقريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إيش؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. لا شك أن ما فعله حاطب كان ما فيه من التجسس أو فيه من الكبيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن عظم الحسنة عنده أنه من أهل بدر قد غفر الله عز وجل له بها ذلك. فقد تكرمون العام، وهذا على عموم قول الله ان الحسنات تذهب السيئات دخل الكبائر والصغائر، والا بعض العلم يقول ان الكبائر لا تدخل في ذلك، الصغائر فقط التي يعني حسنات يذهبها. وان كانت كبائر ايضا قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فاجتناب المرء للكبائر قد تكون سببا في تكفير السيئه التي قد فعلها بعد قبل ذلك. والحديث كثيره في مساله تكفير السيئات، يعني العمرة للعمرة أو رمضان لرمضان إلى غير ذلك من هذه الأمور. المهم الشيخ يبين أن قد يقع، هو يبين الأصول السابقة حتى لا يقع في أحد، وقد يقع في المرء إما مجتهدا فأخطأ، وإما فعلها معصية فقد تمحى بالحسنات. والمقصود قال أن تتبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم، وأن ينفتح لك باب إلى معرفة الانحراف تحذر. يبقى المقصود هنا اصلا من كتاب الشيخ اصلا ومن هذه الامور ان ينفتح الباب فتعلم ما هو التشبه والمشابهه المذمومه التي او الانحرافات لتحذر الوقوع فيها وتحذر الغير ايضا. هذا هو مقصد الشيخ. سيدخل بعد ذلك في الكلام عن الصراط المستقيم مره اخرى ويبدا في التفصيل اكثر. هذه نقف عندها اعتقد، يعني نكتفي بهذا القدر من الدرس. لو في أسئلة موجودة عن المشاركات أو موجودة، أعتقد ما فيش أسئلة. طيب جزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله اليوم في درس الشريعة الأجوري ليلا مع درس غاية الوصول في أصول الفقه أيضا في الليل بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.